Kadra Pyongyang Yamasan Asrasa alamat ni toira of the Lajmet Olympia li Jumhuriyet Korea Demokratik Şavia bi riyasati raisiya li Chongmu وزير الرياضة للمشاركة في دورة 31 للألعاب الأولمبية الجارية في ريو دي جانيرو بالبرازيل.